قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. في آية وحكاية سنكمل اليوم رحلتنا بمعية نبي الله موسى عليه السلام. ألهم الله موسى العودة إلى مصر، فشد رحاله هو وأهله، وهو في طريقه إلى مصر اشتد عليهم البرد، فبحث عن نار يتدفؤون بها، فلما رأى نارا من بعيد استأنس به وقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، فتتبع مصدر الضوء، ولكنه كلما اقترب ابتعد الضوء عنه، فأراد العودة قبل أن يبتعد عن أهله أكثر. وفي هذه اللحظة المذهلة سمع صوتا يحدثه، بل يناديه باسمه تحديدا: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. نداء عظيم يشق ظلمة المكان فيحيله نورا، وقد دار حوار عظيم بين هذا الصوت وبين موسى ذكر في مواضع عدة من القرآن الكريم. ثم سمع موسى النداء مرة أخرى يقول له فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعرف الله موسى بمكانه وأنه بواد مقدس، فاخلع نعليك لتباشر بركة المكان. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. والآن هذا الذي يحدثك هو الله ربك بعظمته وجلاله بقوته وقدرته، إنه الله يكلمك يا موسى. فأي مكانة أحرزت وأي شرف وصلت إليه، عليك سلام الله وبركاته يا كليم الله ونبيه. ثم يكمل الله تعالى حديثه معه مع موسى، ويبين له رسالته بنفسه دون وسيط بينهما. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. وكأننا بموسى وهو في وجل وخشية يستمع لهذا الصوت العظيم، لا يحرك ساكنا، ينصت بكل جوارحه. ثم بدأ الحوار: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما الذي تمسك به؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهنا أمره الله بإلقائها، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ألقاها فتحولت فجأة إلى حية تسعى وتتلوى. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. الله أكبر. خاف موسى من حركتها وحجمها فهرب ولم يلتفت، استوقفه الله وقال له لا تخف، وإنما أراد الله بذلك أن يبين له الهبة التي سيقويه بها على مواجهة فرعون وقومه. فهم يؤمنون بالسحر ويعملون به، ولكنك يا موسى بقدرة الله عز وجل ستبطل سحرهم وتعجزهم بما ستفعله. فيعود موسى ويطلب الله منه أمرا آخر. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فأدخل موسى يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان يتلألأ كالبرق. وهذه آية أخرى لك سنؤيدك بها وتكون برهانا لك إلى فرعون وقومه. إنهن تسع آيات ومعجزات وهاتان اثنتان فقط، فما هي باقي المعجزات؟ اختلف أهل التفسير فيها، لكنها على الأشهر يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات، وقد رأى موسى الآن من التسع اثنتين، عصاه ويده، وستأتي باقي الآيات تباعا. وإكمالا للحوار الذي دار بين موسى وربه سبحانه وتعالى، فهم موسى ما سيقع على عاتقه من مهمة كبيرة، فبين لله جل وعلا المخاوف التي يحملها. رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فكان جواب ربه قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وثاني مخاوفه أنه ليس فصيحا بما يكفي كأخيه هارون عليه السلام. فهل يمكن أن يرسله معه في مواجهة فرعون؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فطمأنه الله جل وعلا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ثم انظر إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء، إنه يعلم موسى أصول الدعوة فيقول له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تحتدا في الكلام معه ولا تنفراه من دعوتكما له، برغم جبروت فرعون وطغيانه في الأرض، إلا أن الله يأمرهما بالقول اللين معه لعله يهتدي إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ماذا بعد هذا التكريم والتشريف لموسى عليه السلام؟ ها هو يفهم رسالة ربه ويستأنس بها، وبعد أن كان خائفا من دخول مصر ها هو يتوجه إليها شديدا منيعا، لا تتأخر خطواته ولا تتردد جوارحه. ثم إنه مشتاق لأمه التي تركها على غفلة، فكان أول بيت زاره هو بيت أمه، وهناك التقى بأخيه هارون وبشره برسالة ربه العظيمة، وطلب منه الذهاب معه إلى قصر فرعون. توجه إلى قصر فرعون بثبات وثقة، وكانت هذه المواجهة الأولى بينهما. قالا كما علمهما الله: إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. أرسل معنا بني إسرائيل لكي نعود بهم إلى الأرض المباركة ونخلصهم من ظلمك وجبروتك. فسخر فرعون من قول موسى وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ثم بدأ فرعون يذكره بأفضاله عليه ليتهمه بالجحود. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ومعها ذكره بحادثة القتل ليخوفه ويهدده بها: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فأجابه موسى عليه السلام قائلا: فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. كنت قبلها شابا لم يؤتني الله علما أو رسالة، ولم أكن أقصد القتل، ولما فررت كان ذلك خوفا من معاقبتكم لي على ظاهر الأمر، ولكنني عدت وقد وهبني الله حكما وعلما وزادني فضلا أن جعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. والآن لا تمن علي، فأنت السبب فيما وصل إليه بنو إسرائيل من الظلم والاستعباد. ثم بدأ الحوار يتعمق أكثر. قال فرعون: وما رب العالمين؟ ومن هو ربك هذا الذي تدعوننا لعبادته؟ أجاب موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فاستخف به فرعون علوا واستكبارا، والتفت إلى الملأ من حوله قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ أي اسمعوا ما يقول هذا من تخريف وهذيان. ثم واجهه موسى بالحجة البينة حين قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. إن كان فرعون هو ربكم الآن كما يدعي، فمن رب آبائكم الأولين؟ وهنا انتفض فرعون، خشي أن يطول الجدال فيقتنع الناس من حوله. ثم اتهم موسى مباشرة بالجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهذا اتهام كل الكفر الجاحدين لأنبياء الله المرسلين في كل زمان ومكان. ثم أراد أن يصرف المستمعين لأي تفكير، وقرر بغباء الطغاة أنه هو من سيفكر نيابة عنهم ويقرر. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وبعدها أراد إنهاء الحديث بالتهديد والوعيد. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن موسى لم يأبه بتهديده هذا وواصل الحديث وكأن شيئا لم يكن. قال أولو جئتك بشيء مبين. فما كان من فرعون أمام إصرار موسى إلا أن يوافق. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فأراه موسى أول آيتين أيده الله بهما. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اندهش كل من رأى بادئ الأمر، لكن فرعون ران على قلبه، انتفض بشدة واشتاط غضبا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. لا تصدقوه، ما هو إلا ساحر يريد بكم السوء، فماذا ترون؟ ماذا نفعل معه؟ اتفقوا جميعا على إبطال سحره بالسحر، وأنه لا بد من لقاء آخر يجتمع فيه كل السحرة والكهنة ليدحضوا حجته ومعجزته. وهذه هي المواجهة الأخرى التي ستقع بين موسى وفرعون، فمتى وأين ستكون المواجهة وكيف ستجري أحداثها ومن الغالب والمغلوب فيها؟ تكملة الأحداث المشوقة ستكون في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكونوا معنا على الموعد في آية وحكاية. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. كعبة ربي يممت لها شوق حياتي.